مولاي أبو أبو من؟ إيه؟ إذا سؤال إجي أو سؤال أمس بقي أنا بخدمتكم. خدمتكم سيدنا. شكرا. تفضل مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، إن الحياة عقيدة وجهاد. الحياة شعور وشعار، فكر وعمل، نظرية وتطبيق. والإنسان موقف، وله دور في صنع الحياة وصنع التاريخ. قبل أن أدخل في هذا الموضوع، أود أن أعتذر من الإخوة الحضور وممن يسمعني على الانترنت من هفوة كلامية بالأمس، حيث أنه قلت آسيا بنت عمران. من سرعة التلفظ ذكرت هذا المعنى، والحال آسيا بنت مزاحم، حيث أنه ورد في الحديث الشريف نساء الجنة أربع: آسيا بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء عليهم الصلاة والسلام. فربما هذا الحديث هو الذي كان سبب أن أخطأ في قولي، فأعتذر. آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، وآمنت بموسى وبرب موسى. الحياة منعطفات في تشكيلة الإنسان وإنسانية الإنسان، يعني قيمة الحياة إنما يكون بقيمة الإنسان، وقيمة الإنسان إنما يكون بقيمة حياته. الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في السماوات والأرض، وسخر لكم ما في السماوات والأرض، فكل شيء إنما يكون تحت السلطة الإنسانية. الإنسان بعقله وبقلبه وبروحه وبجسده يكون حاكما على هذا الكون الذي هو فيه، ويكون هو الثقل الأكبر في الحياة الكونية. طبعا هذا ما نفهمه بمقدار الطاقة البشرية التي عندنا، وبما عندنا من الأدلة والبراهين. ربما هناك عالم آخر أعظم من هذا العالم، هذا شيء آخر. كلمة ربما مجرد احتمال، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لا يمكن أن يستدل بكلمة ربما. نحن والبرهان، نحن والدليل، نحن في هذا العالم الذي نعيش فيه، في هذه الدنيا التي نحن فيها كإنسان، نجد الإنسان هو المحور، هو الأساس، هو القطب، بحيث جميع الكائنات إنما هي في خدمة الإنسان، والإنسان في خدمة الرب. فحينئذ الكائنات كلها ستكون بخدمة رب العالمين، إلا أنه من خلال الإنسان. وهناك للإنسان عدو، خصيم مبين، وهو الشيطان، يريد أن يأخذ منه هذا الوسام، وسام الخدمة الإلهية. يعني الإنسان إنما خلق وإنما صنع وإنما كان ويكون وكائن من أجل أن يخدم رب الكون، وأنه واسطة بين الكون وبين رب الكون، حلقة وصل بين الكائنات، بين المجرات السماوية والكواكب السماوية والأرض وما فيها، النباتات، الحيوانات، الأشجار، الرمال، البحار، كل ما يدور في ذهن الإنسان وكل ما يراه ويحس به بحواسه الخمسة، المعرفة الحسية، المعرفة الحدسية، المعرفة الإلهامية، المعرفة الوهمية، كل أدوات المعرفة، ويصل إلى جميع ما في هذا الكون وحتى ما وراء هذا الكون من الملائكة، من المجردات، من المغيبات، ويؤمن بالغيب. كل هذا إنما يكون الإنسان واسطة بين الخلق وبين الخالق. والإنسان هو خلق أيضا، لكن عظمة هذا الخلق أن الله سبحانه وتعالى فوض إليه أن يكون حلقة وصل. يعني أنا وأنت وكل من يسمعنا في الواقع والحقيقة إنما نربط الله سبحانه وتعالى مع الكون والكون مع الله. فجعل الله سبحانه وتعالى كل ما في هذا الكون في خدمتك، وجعلك أنت في خدمة الله. خلقت الأشياء في الحديث القدسي، خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. هذه إرادة ربانية، إرادة إلهية. فعظمة الإنسان إنما يكون باعتبار أن الإرادة الإلهية تتمثل فيه، أن الصفات الإلهية، الأسماء الحسنى الإلهية تتبلور فيه، تتجسد وتتجسد تتجسم فيه. فما أعظم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان موقف، بمعنى أنه هذا الموقف إما أن يكون موقفا شيطانيا فيما إذا كان الإنسان في خدمة الشيطان، وإما أن يكون موقفا رحمانيا فيما إذا كان الإنسان في خدمة الرحمن. الإنسان حياة، والحياة إما أن تكون حياة شيطانية والعياذ بالله، وإما أن تكون حياة إلهية. الله هو الحي، وهذه الحياة الإلهية تتجلى في الإنسان، فيكون حينئذ الإنسان مهبط ومحل وموضع للحياة الإلهية، فيكون حيا بحياة الله. يا حي يتجلى في الإنسان عندما تكون حياة وحياة إلهية. إذا كان الله غفورا، إذا كان الله ستار العيوب، إذا كان الله قادر، وهذا الإنسان يكون قادرا بقدرة الله، يستر عيب المؤمنين، يغفر لمن يخطئ في حضرته، فهذه الإرادة الإلهية، هذه الصفات الإلهية تتجلى في حياة الإنسان. فالإنسان حينئذ يكون إلهيا، وخلقنا الله لنكون هذا المعنى، لنصل إلى هذا المعنى. يعني كل واحد من عندنا الآن المفروض أنه يجسد اسم من أسماء الله لا أقل. إذا كان الله كريما عليه أن يكون كريما في حياته، حتى الكرم الإلهي، الجود الإلهي، الله السخي، الله الجواد، أجود الأجودين، أسخى الأسخياء، هذا السخاء يتجلى في الإنسان. فالإنسان موقف، موقف رحماني أو موقف شيطاني. والحياة للإنسان إنما تتبلور بأمرين، عقيدة وجهاد من أجل العقيدة، ولابد أن تكون هذا الاعتقاد هذه العقيدة صحيحة حتى يكون الجهاد من أجله مقدسا، وإلا إذا كانت العقيدة فاسدة فكل نضال وبراز وجهاد سيكون فاسدا لا نفع فيه، لأن العقيدة هي فاسدة، العقيدة أصلها خربانة، إذا كانت العقيدة أساسا خربانة فحينئذ كل ما هم يجاهد الإنسان من أجل هذا الفاسد لا يثمر إلا الفساد، ثمرته الفساد. الحياة شعور وشعار، الحياة حب وبغض، لأنه في هذه الحياة الله وفي هذه الحياة الشيطان، يعني في هذه الحياة نور وظلمة، في هذه الحياة خير وشر، في هذه الحياة التي نحن فيها ونعيش في هذه الدنيا نجد الفضائل والرذائل، تقابل بينهما، تقابل وتضاد وتباين وتناقض بين الصفات الحميدة والصفات الخبيثة الصفات الرذيلة، هناك نزاع بين الحق والباطل. فالدنيا حينئذ بين معسكرين، معسكر حق ومعسكر باطل، معسكر الحب ومعسكر بغض، فتحب الحق وتبغض الباطل، تحب النور وتبغض الظلام، تحب الخير وتبغض الشر، تحب الواجب وتبغض الحرام، دائما الإنسان بين ولاء وبراءة، فالحياة ولاء وبراءة، الحياة حب وبغض. الدين، هل الدين إلا الحب والبغض؟ أساس الدين إنما يبتني على الحب والبغض، أساس الدين يعني أساس الروية، أساس الطريقة. لماذا تطيع ربك؟ لأنه تحبه. لماذا تطيع النبي؟ لأنه تحبه. لماذا تطيع أهل البيت؟ لأنه تحبهم. لماذا تطيع العالم الصالح؟ لأنه تحبه. فأساس الإطاعة الحب. والفرق بين المودة والحب أنه المودة يعني طاعة مع الحب، لذا جعلت أجر الرسالة، الله سبحانه وتعالى جعل أجر الرسالة النبوية إنما هي مودة أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، المودة يعني حب مع إطاعة، بمعنى أنه الحب وحده لا يكفي بل لا بد من حب وإطاعة لأهل البيت، تعتقد بإمامتهم، وإلا كل مسلم يحب أهل البيت، يكفي هذا؟ لا يكفي. الحب والمودة لا يكفي أن يكون مجرد ميل قلبي وإحساسات قلبية بالنسبة إلى المحبوب، لا، إنما تحبه وتطيعه، هذا أجر النبوة، هذا أجر الرسالة، وهو عبارة عن المودة. فالله سبحانه وتعالى طلب منا مودة أهل البيت، مودة الأئمة الأطهار، يعني حب مع طاعتهم بأنهم أئمة فرض الله علينا طاعتهم. فالحياة ولاء والحياة براءة، شعور ولائي وشعور براءتي، كل واحد من عندنا الآن يحس هذا الشيء، مسألة بديهية وجدانية، والوجدانيات كما عند علماء المنطق من البديهيات، يعني مسألة واضحة ما يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إلى برهان، باعتبار مسألة بديهية واضحة بوضوح الشمس في رائعة النهار، بأنه الإنسان عنده حب عنده بغض، يحب ويبغض، لذا أبو المثل العراقي يقول حب احكي وبغض احكي، يشوف إذا كان يحب كلامه يختلف فيما إذا كان يبغض، لأنه الكلام تابع للحب والبغض، الحركات والسكنات الأفعال والأقوال كلها إنما تنشأ من الحب ومن البغض، فحبه يعمي ويصم، وبغضه بعض الأحيان يعمي ويصم، هذه مسألة واضحة بديهية. فحينئذ الإنسان في شعوره يكون مواليا ويكون مبغضا، هذا الشعور لابد أن يكون له شعار، لأن الشعور باطني وكل باطن له ظاهر، والظاهر هو عبارة عن الشعار، فالشعور الباطني لابد أن يكون له شعور باطني، لابد أن يكون له شعار ظاهري، عندما أكون مواليا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شعور باطني أريد أن أظهر هذا الولاء لرسول الله، أظهر هذا الولاء لبيت رسول الله، أظهر هذا الولاء لله سبحانه وتعالى. كيف أظهره؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في صحيح البخاري، في روايات عديدة، وكذلك صحيح مسلم، يعني في الصحيحين، الصحابة يسألون الرسول الأعظم: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك؟ نقول: السلام عليك يا رسول الله، ولكن كيف نصلي عليك؟ قال: تصلوا علي هكذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا مما لا يمكن أن ينكر. لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل: يا رسول الله، وما الصلاة البتراء أي المقطوعة؟ قال: أن تصلوا علي من دون أن تسلموا وتصلوا على أهل بيتي، هذه صلاة بتراء. ومع الأسف نجد أنه في مدارسنا الدينية وفي دروسنا الدينية في كل المدارس الإسلامية والبلاد الإسلامية، أنه عندما يذكر النبي يقال صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أنه حتى العلماء من المسلمين عندما يذكرون النبي الأعظم يقولون صلى الله عليه وسلم، مع أنه بصريح البخاري وصحيح مسلم أن الصلاة بنبي الأكرم، يعني سنة النبي، هكذا علمنا وأدبنا، أنه عندما نصلي عليه لابد أن نقرن معه أهل بيته. لذا صلاة التي لا يكون فيها الصلاة على محمد وآل محمد تلك صلاة لا تقبل. كما اللهم صل على محمد وآل محمد. فمن المذاهب من أوجب الصلاة على النبي وآله واجب في الصلاة، ومنهم من قال باستحبابه مؤكدا. على كل حال، هذا الشعور الولائي شعاره الصلاة والسلام. أنا عندي شعور ولائي بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى أهل البيت، بالنسبة إلى رسول الله، بالنسبة إلى القرآن، بالنسبة إلى كل ما ينسب إلى الله. من وقر العالم الصالح طبعا فقد وقر ربه. هذا شعور لابد أن يظهر، هذا الشعور شعاره التوقير، شعاره الاحترام، شعاره الصلاة. عندي بغض بأعداء الله، بأعداء رسول الله، بأعداء أهل البيت، بغض، لأن الحياة موقف ولاء وبراءة، موقف حب وبغض. عندي بغض بأعداء الله، كيف هذا الشعور الباطني، عداوتي لأعداء الله وأعداء رسوله، أعداء الإسلام، كيف أظهر هذا العداء الباطني؟ لابد أن يكون هناك شعار لهذا الشعور، لأن الإسلام ليس فيه نقيصة، الإسلام دين متكامل، نظام متكامل، عند شعور وعند شعار. لذا عندما في إحدى غزوات النبي كان شعار الكفار، كفار قريش، اللات والعزى، هبل هبل، الرسول الأعظم أعطى شعار الإسلام، قال: قولوا أحد أحد. في مقابل ذلك الشعار ذكروا اسما من أسماء أصنامهم، فالنبي الأعظم أعطاهم شعار توحيدي: أحد أحد. إذن هذا الشعور التوحيدي يحتاج إلى شعار. ما هذه الأذكار في الإسلام إلا شعار لشعور باطني؟ عندما تسبح وتهلل، تؤذن، هذا الإعلان العالمي، هذا الأذان إنما هو شعار. الأذان شعار من شعار، من شعائر المسلمين، من شعائر الإسلام، باعتبارك أنك موحد فلابد أن تعلن عن توحيدك، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله. باعتبارك أنك تؤمن بالنبي فتقول: أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آله. وباعتبارك أنك تؤمن بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته تقول: أشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله. فهذا الأذان ليس إلا شعار لشعور. فالصلاة والسلام إنما هو شعار لشعور ولائي، وأما البغض له شعار أيضا وهو اللعن وهو الموت. اللعن والموت عندما تقول الموت لأعداء الله ليس إلا شعار لشعور باطني. عندما تقول ألا لعنة الله على الظالمين، اللهم لعن أول من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وضايعت وتابعت، اللهم لعن الأول والثاني والثالث والرابع، ولعن يزيد خامسا. عندما تقول ذلك في زيارة عاشوراء الثابت، عندما تقول ذلك ليس إلا لكي تبرز شعورك، شعورك الباطني اتجاه الظالمين، اتجاه من ظلم محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. فاللعن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لا نسب أي واحد، حتى الكافر لا نسبه، لأن الله أدبنا أنه لا نسب حتى الكافر، لأنه يسبون الله. إن تسبون الكفار، الكفار أيضا في المقابل يسبون الله، فلا تسبوا الذين كفروا حتى لا يسبون الله. نحن لا نسب، المؤمن ليس بسباب، ولكن اللعن إنما هو دعاء، الموت إنما هو دعاء. عندما نقول الموت لفلان يعني ندعو عليه، لأن الدعاء على نحوين، إما دعاء له وإما دعاء عليه. دعاء له شعار ولائي، دعاء عليه شعار براءتي. فالمؤمن الإنسان موقف بين الولاء والبراءة، لابد أن يكون ولائيا وأن يكون براءتيا، لابد أن يكون ما يرهب به عدو الله، لابد أن يحمل السلاح حتى يرهب به عدو الله، كما أنه يحمل الولاء للمؤمنين، أذل على المؤمنين، أشداء مع الكفار، مع الكافر نحن أشداء، لكن مع المؤمنين فيما بيننا كل واحد يقول يخفض جناح الذل، يعني يتواضع لأخيه المؤمن، لأن الحياة عقيدة وجهاد، لأن الحياة شعور وشعار. والذي أريد أن أقوله في هذه الليلة المباركة ونحن على أعتاب يوم القدس العالمي، أنه عندما نشترك في مظاهرة القدس المليونية إن شاء الله، خلي يكون نتقرب بذلك إلى الله، لأنه الشرك على نحوين، تارة شركة مصالح دنيوية، كل من يدعي الآن باسم فلسطين لا يخلو من حالين، إما يدعي بفلسطين ونجاة فلسطين ونجاة بيت المقدس وما شابه ذلك، إنما لمصالحه الخاصة، السياسة الاجتماعية، السياسة الخاصة الدولية الإقليمية، عبر ما شئت العالمية، تقتضي أنه يدافع فعلا عن فلسطين وأبناء فلسطين، أبناء الثورة، ثورة الحجارة، ترى يدافع من أجل مصالحه، يعني يجعل مسألة فلسطين ليس إلا وسيلة لمآربه السياسية الخاصة، ترى هكذا، هذا لا شغل لنا معه، هذه السياسة، وإحنا ما لنا شغل فعلا مع من يفكر بهذا التفكير أنه يريد المقدسات من أجل مصالح الخاصة، ما لنا شغل، هذا إنما طريق شيطاني. رؤساء العرب منهم الخونة يدعون بفلسطين، إلا أنه كلهم يبغون من ذلك تثبيت رئاستهم، تثبيت ملوكيتهم، فتجد الملك العربي أو الرئيس العربي يدعو بكلمة فلسطين ويخافصنا، لكن ما أن يكون مسألة المصالحة معهم إلا وتجد يجتمع مع اليهود على طاولة واحدة. وهذه المؤتمرات سامعي بعد أكثر الحمد لله من عندي بالسياسة، متوغلين وعارفين، ما أريد أتحدث مسألة سياسية، أنا من ناحية اعتقادية أبحث الموضوع عقائدا مو سياسيا، يعني موضوعي هذا إنما الليلة من ناحية النظرة العقائدية أريد أن أعالج هذا الموضوع، وإلا ناحية سياسية الحمد لله كلكم أهل خبرة بهذا الموضوع، فما يحتاج أن أذكر الإخوان أو أبحث هذا الموضوع، إطالة البحث يعني وإضاعة الوقت ربما يكون. مقصودي أنه من يبحث عن مسألة فلسطين وأمثال مسألة فلسطين، هذه المقدسات اللي عندنا، تارة يريدها من أجل مصالحه الخاصة، من أجل شخصيته، من أجل تثبيت حزبه تثبيت ما أدري مؤسسة تثبيت دولته أو ما شابه ذلك، هذا لا شغل لنا معه. ترى لا، يوم القدس العالمي أنا بنظري طبعا أحكي عن نظريتي الخاصة، بالنسبة عندنا مظاهرتين في إيران أنا شخصيا أشترك فيها، اشتراكي لا سياسيا، والله عالم والله يشهد على ما أقول في قلبي، ما أشترك بعنوان سياسي لأني بعيد عن هذا المعنى، إنما أشترك في هاتين المظاهرتين بس من أجل مسألة عقائدية. المظاهرة اللي أشترك بها باسم أمير المؤمنين وباسم المذهب وولاية أمير المؤمنين 22 بهمة، لأنه أعتبرها مسألة تثبيت ولاية أمير المؤمنين، تثبيت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله في البلد، أنه إحنا عندما نخرج مليونية، مظاهرة مليونية لتثبيت مسألة الولاية، ولاية أمير المؤمنين فعلا احنا مكلفين بالنسبة لهذا المعنى. هذا من ناحية المذهب، مظاهرة اعتبرها بالنسبة لي اعتقادية وعقائدية مبدئية، وكذلك يوم القدس العالمي غدا انا اعتبرها المسألة مسألة عقائدية ليست مسألة سياسية. طبعا هناك من يخرج للسياسة يثاب او لا يثاب لا ادري، بس انا فيما بيني وبين الله انما اخرج لاجل عقيدتي، لانه اعتبر، والعجيب ارى من حنكة السيد الامام قدس سره الشريف انه هذه المسألة ربما الهام من الله، باعتبار السيد الامام كان ملهم بالفقه بالعرفان بالسياسة، ربما الهام من الله سبحانه وتعالى انه هذه المسألة ما جعلها مسألة فلسطينية، لم يجعلها مسألة تربة وأرض. إذا قال فلسطين يعني مسألة تربة وأرض، النزاع على الأرض، أنه اليهود يقولون فلسطين هي الأرض الموعودة والمسلمون يقولون فلسطين هي فلسطيننا لنا، فالنزاع يكون حينئذ نزاع أرضي يتبع للقانون. جيبون مدارككم، اليهود يأتون بالمدارك مساند أسانيدهم وكذلك المسلمون، فالمسألة تصير مسألة تربة ومسألة نزاع حقوق ويرجع على المحاكم العالمية. لكن أنا أعتقد أنه مسألة فلسطين، وكما أنه ألهم السيد الإمام بهذا المعنى، أنها جعلها مسألة دين، مسألة تقدس مقدسات، لذا قال بيوم القدس العالمي. هذه نقطة مهمة، ليش الآن ما يتفاعلون معانا إخوتنا مثلا الرؤساء العرب؟ طبعا رؤساء العرب ليسوا إخوتنا، أنا ما أعتبرهم من إخوتنا، لكن على كل حال رؤساء العرب ما يتفاعلون مع مسألة القدس يوم العالم القدس. اولا يقول لك هاي طرخة ايرانية، يعتبروها مسألة سياسية ايرانية، ايران هي مصالحها الخاصة فهي طرخة ايرانية فاحنا ما نتفاعل وياها، زين، يعتبروها سياسة وطرخة ايرانية. وثانيا انه يعتبروها اسلامية دينية عقائدية، لذا يقول لك احنا اذا ننادي بفلسطين انما ننادي بالعروبة، انما ننادي بالقومية باعتبار قومية عربية وفلسطين عربية، فانما ننطلق من قوميتنا العربية. وبما انه هذا النداء جاء من ايران ونداء فارسي فعليه لا يتلائم مع قوميتنا باعتبار مسألة فارسية اصبحت، لذا ما يتفاعلون معنا الان بالعالم. والا المفروض مسألة اذا كانت واقعا محروق قلبهم على فلسطين وعلى مقدسات فلسطين، كان المفروض انه رؤساء العالم كلهم، رؤساء العالم ولا سيما رؤساء البلد الاسلامي، اذا كانت مسألة انسانية فلسطين كما الان يقال انه مسألة فلسطين مسألة انسانية، اذا واقعا انسانية وكما هي انسانية واقعا، لكن اولئك الذين يتمشقون بها ويدعونها انها انسانية، المفروض كل دول العالم لا اقل انه يكتبوا اعلان، يكتبوا بيان، انه يصدروا بيان في مثل هذا اليوم يوم القدس العالمي، انه نحن معكم ايضا، نحن مع هذا اليوم يوم القدس العالمي، او لا اقل اذا مو رؤساء العالم رؤساء العرب، لا اقل رؤساء المسلمين سموا الا العرب، العرب وغير العرب، كل بلد اسلامي، باكستان وامثال باكستان، افغانستان وغير ذلك، انه لا اقل رؤساء العرب ورؤساء المسلمين رؤساء الجمهورية وملوكهم أن يصدروا بيانا، يا باسم يوم القدس نحن نصدر بيان ومع هذا اليوم، حتى الشعوب كلها تشترك، لأنه إذا كان القائد، الناس على دين ملوكهم، إذا كان القائد يشترك، إذا كان رئيس الجمهورية يشترك ولو ببيان، فحينئذ الشعب كله راح يشترك، الجمهور كله راح يخرج، فصير مظاهرة عالمية، راح تصير مظاهرة عالمية. لكن شوف ما يتفعلون، خلوها المسألة فقط يعني قمة المظاهرات إنما تراها فقط في إيران. طبعا في العالم أيضا يشتركون لكن مو هذاك المستوى اللي الإنسان يتوقعه بالنسبة إلى مسألة فلسطين. ليش؟ لأنه يقول لك هذه طبخة إيرانية مثلا، أو أنه مثلا إسلامية، صارت مسألة إسلامية وهي تتنافى مع قوميتنا العربية، احنا علمانيين احنا ما نتفاعل مع الإسلاميين، فأخرجوها عن كونها قضية إسلامية وعن كونها قضية إلهية. أما السيد الإمام ركز على هالمعنى لأنه عندنا أحاديث، ثمان أحاديث ذكرتها في كتاب السيف الموعود في نحر اليهود، مطبوع الكتاب عدة طبعات، السيف الموعود في نحر اليهود، ثمان روايات عندنا صريحة على أنه فلسطين لا تفتح إلا على يد شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وانطلاقها إن شاء الله يكون من يوم فلسطين، من يوم القدس، من هذا اليوم المبارك. فلذا عندما نشترك نتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار هذه المظاهرة مظاهرة مبدئية ترتبط بكل الإسلام وبكل المسلمين، تتعلق بكل المسلمين، فإن 22 بهمن إنما يكون بنظر ولائية، والإنسان كما ذكرت موقف، لازم يبين موقفه، لازم يحدد موقفه، لا يبقى محايد لا إله إلا ولا إله هؤلاء، مذبذب بينهما ما يصير، هذا علامة النفاق، لازم يبين موقف. فحينئذ نحن مع أهل البيت في ولائهم، كما أنه نعادي من يعادي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فعليه في مثل يوم القدس العالمي إذا اشتركنا إنما نشترك عن عقيدة، عن مبدأ، يعني انوي باشتراكك انه الهي انا قربة اليك، انا ما علي بالسياسة، اذا لم تكن سياسيا ما عليك بالسياسة، مو مهم، المهم انه تخرج وانت معتقد حتى الله سبحانه وتعالى على هذه النية الطيبة الطاهرة الالهية، الله ينصر الاسلام وينصر المسلمين ان شاء الله، ويكون فتح فلسطين ان شاء الله على يد المؤمنين، لان اليهود اشد عداوة لمن؟ للمؤمنين. يقال صهر السيد على ما يقال، وكتبت ذلك أيضا في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم، صهر السيد نصر الله حفظه الله، صهر كان فلسطينيا وكان سنيا، جاء إلى السيد وقال أريد أن أستفسر، أريد أكون مستفسر، صير شيعي، مستفسر يعني صير شيعي، يعني سني صير شيعي يسموه مستفسر، قال أنا أكون مستفسر أستفسر، لماذا؟ قال لأنه وجدت في العالم الآن الوحيد اللي اليهود يعادونهم هم شيعة أمير المؤمنين، وإلا اليهود بأنهم شغل بالمسلمين، اليهود يقول لك صحيح المسلمين وخاصية ضد المسلمين فلان، لكن بعدين فيما بينهم الرؤساء من وراء الستار من وراء الكواليس تجد بينهم النخب مستمر والمصالحة مستمرة، وعلى ما يرام اسم كم واحد فلسطيني يقتل، ما عندهم شيء، ما يهمهم شيء، خلي يقتل رؤساء العرب، ما يهمهم، خلي يقتل كل الفلسطين، خلي يقتلون، المهم أنه مصالحهم تبقى زين. فيقول لك أنا شفت، هذا كان شاب واعي، يقول شفت أنه اليهود العدو الذي لليهود واليهود يعادونهم أشد العداوة هم شيعة أمير المؤمنين أتباع مذهب أهل البيت، فعرفت أن الحق معهم، لأنه القرآن صريحا يقول اليهود أشد عداوة لمن؟ للذين آمنوا، إذن هؤلاء الذين آمنوا حيث اليهود، هذا في مقياس في الميزان، فحينئذ أنا بدي أكون شيعيا، فأصبح شيعيا، ثم بعد ذلك صار صهر السيد أيضا وكان من المجاهدين، لا أدري أنا أستشهد أو لا ما أدري، بس على كل حال هذا المعنى موجود. فنحن عندما ندعو بيوم القدس إنما عن عقيدة، ونخرج إنما عن عقيدة، يعني يوم القدس العالمي قلت لك هذا إلهام رباني، أنه ما جعلها مسألة فلسطينية، ما جعلها مسألة وطنية، لم يجعلها السيد الإمام قدس الشريف، لم يجعلها مسألة تربة، مسألة قدس مقدسات بيت القدس، هذه قبلتنا الأولى الآن بيد اليهود، لابد أنه نتحد سوية بشعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لازم هذا الشعار يتكرر، لأنه قلت لك الحياة موقف شعار وشعور، فإذا كان عندنا شعار ولائي نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت سيدنا، طيب الله عن فاتك. نقدر نتوجه بالأسئلة لكم سيدنا العزيز؟ تفضلوا. جزاكم الله خير الجزاء. سؤال الأول نأخذه من الأخت ياسمين 62، تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم الآية 12: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وفي سورة الأنبياء يقول سبحانه وتعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هنالك اختلاف بين الآيتين، فقد جاء الضمير في إحداها مذكرا وفي الأخرى مؤنثا، على الرغم أن الحديث عن السيدة مريم عليه السلام، فلماذا هذا الاختلاف؟ اقرأ الآية الأولى. الآية الأولى تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. والآية الثانية: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. طبعا يحتاج إلى أنه أراجع التفسير في هذا الباب، ولكن ربما الآن الذي يتبادر إلى ذهني أنه ما الفرق بينهما. عندنا بالنسبة إلى الجنازة، إذا كان الإنسان عنده جنازة يريد أن يصلي عليها ولا يدري أنها مذكر أو مؤنث، فيمكن أنه يقول بالتذكير باعتبار وبالتأنيث باعتبار آخر، وبل حتى إذا كان يعلم بأنه مذكر، يعني الميت مذكر، ولكن يمكن أنه عندما يصلي على المذكر في الدعاء الرابع عندما يقول اللهم اغفر لهذا المسجى قدامنا، يجوز له أن يقول اللهم اغفر لهذه المسجات قدامنا، يعني يأتي بضمير التأنيث باعتبار الجنازة، يعني باعتبار أنها جنازة مسجات قدامه فيأتي بضمير التأنيث، فهذا المعنى يجوز في اللغة العربية لكن بوجوه اعتبارات أخرى. ربما في هذا الباب أيضا أنه باعتبار يقول فيه، يعني باعتبار جسد مريم والجسد مذكر، فنفخنا في هذا الجسد المريمي نفخنا من روحنا، وتارة لا باعتبار أنوثتها يقال ونفخنا فيها من روحنا، فربما يكون من هذا الباب، يعني باعتبار الجسد مذكر ونفخنا فيه، يعني في هذا الجسد المريمي نفخنا فيه، وربما ونفخنا فيها باعتبار أنها امرأة ومؤنثة، فيكون الضمير حينئذ مؤنثا، طبعا يحتاج إلى مراجعة. أحسنتم مولاي. سيدنا، سؤال من أحد الأخوة يقول فيه: أحسنتم مولاي العزيز. سؤال آخر من أحد الأخوة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. سيدنا، إن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم تحط من الذنوب العظام، فهل النطق بها يكفي أم يجب معرفتها؟ شنو ما فهمت السؤال؟ أي السؤال؟ سيدنا يقول في سؤاله أن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم تحط من الذنوب العظام، صحيح، فهل النطق بها يكفي أم يجب معرفتها؟ طبعا قيمة العمل إنما يكون بالمعرفة، وإلا مجرد النطق من دون أن يكون من ورائه معرفة لا يعطي قيمة للعمل، فالعمل والأقوال إنما هي بالمعرفة، معرفة الإنسان وفضيلة الإنسان بمعرفته، كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق: يوم القيامة ليس الفاضل بينكم بصلاتكم وصيامكم، إنما الفاضل بمعرفتكم، أفضلكم أفضلكم معرفة. فقيمة الإنسان بما يحسنه من العلم، من المعرفة، من الاطلاع، فكلما ازداد علما ازداد معرفة، طبعا مع العمل حينئذ يكون فاضلا، يكون مقربا، يكون وليا، فقيمة الإنسان بمعرفته، وقيمة العمل أيضا بالمعرفة. فالنطق بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إذا كان من ورائه المعرفة بلا شك سيكون هو الذي يحط الذنوب حطا، وإلا مجرد التلفظ فلا يكفي، لأنه المسجل كاسيت أيضا يتلفظ بهذه الألفاظ، يا ترى الكاسيت يثاب على ذلك، على هذه التلفظ؟ لا، لأنه الكاسيت ليس إنسان، فإذا كان الإنسان إنسانا ويتلفظ بها فإنه تحط ذنوبه، أما إذا كان هو كالأنعام بل أضل سبيلا، إذا كان الشخص كالأنعام بل أضل سبيل، أضل من الأنعام، فحينئذ إذا أراد أن يصلي فهذه الصلاة لا تحط من ذنوبه، إذا لم يكن هناك معرفة بالله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن معرفة بالحق، إذا لم يكن معرفة برسول الله، معرفة بمن نصبه الرسول وأقر بخلافته من بعده، إذا لم يكن هذا فكيف حينئذ يثاب على عمله؟ بل الثواب إنما يتبع المعرفة. أحسنتم مولاي. نأخذ سؤال الأخ أسرار، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي، ما المقصود بهذا الحديث الشريف؟ عندنا النبي الأكرم عنده 9 خصائص مختصة بالنبي الأكرم لا يشارك فيه أحد، منها تزويجه من أكثر من 4 نساء، حيث أنه كل مسلم يجوز له أن يتزوج 4 فقط دائم، ولكن الرسول الأكرم يجوز له أن يتزوج أكثر، لذا توفي عن 9 من النساء، فعليه هذه من خصائص النبي. ومن خصائص النبي أيضا أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، هذا يعتبر خصيصة من خصائص النبي، باعتبار أنه النبي حجة ويقظ، ولا بد أن يكون الشاهد على الكون ومن في الكون وما في الكون، فالشاهد لا يمكن أن يغفل عن هذا الكون، فكل حجة حينئذ من خصيصته أنه إذا نامت عيناه لا ينام قلبه، فقلبه يكون مستيقظا واعيا لأنه حجة الله ويشهد على هذا الكون. فهذا المعنى يسري، هذا الاختصاص بالنبي يسري في الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام أيضا، فمعنى ذلك أنه قلبه يكون مستيقظا لأنه هو الشاهد على هذا الكون، هو الحاكم على هذا الكون، والله سبحانه وتعالى إنما يدير هذا الكون بواسطة الفيض الذي يرسله على نبيه وعلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لذا يشهدون، فيكونون حينئذ شهادتهم تستلزم الاستيقاظ، فيلزم أن يكون كل واحد منهم يقظا، فتنام عينه في الظاهر باعتبار جانب البشري، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن بما أنه يوحى إليه باعتبار يوحى إليه يكون قلبه حينئذ يقظا، فتنام عينه ولا ينام قلبه. أحسنت مولا. سؤال من أحد الأخوة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنالك حديث سمعته أن أحد المنافقين سأل الإمام الصادق عليه السلام: على ما أعتقد هل الشيعي يدخل الجنة؟ فقال له: نعم. وبدأ يسأله: وإذا فعل كذا وفعل كذا فهل يدخل؟ فأخبره الإمام عليه السلام أنه يدخل. وسؤالي هو: هل تنطبق علينا أم على الشيعي الحقيقي أمثال عمار وباقي أصحابة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ذكرت هذا المعنى بالتفصيل في كتاب الهدى والضلال على ضوء الثقلين، والكتاب مطبوع، حيث أنه الشيعي في الروايات المستفاد من كل الروايات ينطبق على 4 معان: المعنى الأول الشيعي بالمعنى العام، الشيعي بالمعنى العام، الشيعي بالمعنى الخاص، الشيعي بالمعنى الأخص. الشيعي بالمعنى العام كل من يقول بخلافة أمير المؤمنين بلا فصل لرسول الله فهو شيعي بالمعنى العام، فيدخل في هذا الإطار في هذا العنوان كل شيعي، كالإسماعيلية كالزيدية كالفطحية كالواقفية كالغلاة، الغلاة بفرقهم 300 فرقة عندنا من الغلاة، هؤلاء كلهم يدخلون في ضمن الشيعي بالمعنى العام، هؤلاء لا ينجون يوم القيامة. وهناك دائرة أضيق من هذه الدائرة، دائرة التشيع بالمعنى العام، تشيع بالمعنى العام، وذلك الفرقة الناجية الذين يقولون بالأئمة 12 بالخصوص، هذه الفرقة الناجية طبعا هذا اللي أذكر خلاصة تقريبا 100 صفحة، لذا كل واحد إلى براهينه وأدلته ورواياته، بس أذكر خلاصة الموضوع حتى نصل إلى جواب السؤال. فالشيعي بالمعنى العام هو الشيعي الذي يكون من الفرقة الناجية، سميت الدائرة دائرة النجاة، كل من يدخل في هذه الدائرة سيكون من أهل النجاة، إلا أنه هذه الفرقة لها امتيازات ولها خصائص، يعني تعرف بخصائصها، من خصائصها القول بالأئمة 12، منها القول بإمام حي موجود صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، القول بعصمة الأئمة الأطهار، القول بالرجعة، و يعني علائم أخرى بالنسبة إلى هذه الفرقة الناجية. وعندنا تشيع بالمعنى الخاص، التشيع بالمعنى الخاص هو سلمان وأمثال سلمان، أنه كان من شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وسميت دائرته دائرة التقدس، دائرة الثالثة، يعني الدائرة الأولى التشيع بالمعنى العام تشيع التاريخي سميته، والدائرة الثانية سميته دائرة النجاة اللي احنا شيعتنا الآن ندخل في هذه الدائرة. والدائرة اللي هي أقل من الدائرة الأولى من حيث الصفات هي دائرة سلمان، دائرة التقدس. وهذه الدائرة اللي وردت فيها شيعتنا خمس البطون، عمش العيون من البكاء، صفر الوجوه من السهر. هذه كلمة شيعتنا، شيعتنا دائما ترمز إلى هذه الدائرة. مثلا جماعة دقوا باب أمير المؤمنين، فتح الباب أمير المؤمنين، قال من أنتم؟ قالوا يا علي نحن من شيعتك، يا أمير المؤمنين نحن من شيعتك. الإمام سد الباب وجههم، قال أنتم لستم من شيعتي. دقوا الباب مرة ثانية، فتح، قال يا أمير المؤمنين نحن من شيعتك من محبيك، قال لا أنتم من محبيي لستم من شيعتي. شيعتي عندهم علائم، واحدة من علائمها أنه على جبهتهم موضع السجود، آثار السجود. أين آثار السجود على جبهاتكم؟ ماذا أشوف أنا العلامة؟ ماذا أشوفه؟ فعليه لستم من شيعتنا. فأكو علائم للشيعة بالمعنى الخاص. فالروايات اللي بيها كلمة شيعتنا، هاي نقطة مهمة بالروايات، أهل العلم فيكم بالمطالعة، أنه الرواية اللي بيها شيعتنا يقصد بها هذه الدائرة الضيقة، دائرة سلمان وأمثال سلمان، دائرة التقدس، المقدسين ذول الكملين. أما إذا قال الشيعة أو أنه مثلا من الشيعي يكون كيت وكيت، يعطي صفات عامة، هذا يقصد به الدائرة اللي هي دائرة النجاة اللي تشملنا احنا، يعني تشمل المحبين والموالين، احنا ايضا شيعة فتشملنا هذه الدائرة. فتارة الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعطون أوصاف لهذه الدائرة، دائرة النجاة، وتارة يعطون أوصاف لدائرة سلمان وأمثال سلمان اللي هي دائرة التقدس. وعندنا دائرة ثالثة التشيع بالمعنى الأخص وهي دائرة العصمة. الملائكة من شيعة أمير المؤمنين، عندنا في الحديث الشريف الملائكة من شيعة أمير المؤمنين، الملائكة معصومون، فهذول الشيعة يدخلون في دائرة العصمة. إبراهيم الخليل من شيعة وإن من شيعتي لإبراهيم في القرآن الكريم، ورد في الحديث الشريف أنه من شيعتي، الضمير طبعا في التفسير الظاهر الضمير رجع إلى نوح، يعني إبراهيم من شيعة نوح، ولكن في التأويل، في تأويل القرآن الكريم، أنه وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة أمير المؤمنين، لأنه الله أخبر إبراهيم الخليل أنك من شيعة أمير المؤمنين، وقال ما علامة هذا الشيعي الذي يكون من أمير المؤمنين، شيعة المؤمنين؟ قال علامته أنه يستجاب له الدعاء. قال إذن يا رب أحي لي الموتى. قال أولم تؤمن أن تكون من شيعة أمير المؤمنين ويستجاب لك الدعاء؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي أني من شيعة أمير المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى قال له خذ أربعة من الطير، إلى آخر القصة. فهذه الدائرة التشيع بالمعنى الأخص اللي هي دائرة العصمة، يعني المعصومون من شيعة أمير المؤمنين يدخلون في هذه الدائرة. فإذا عندما يقال شيعي، تارة يقصد إبراهيم الخليل، تارة يقصد سلمان، تارة يقصد جنابك، وتارة يقصد ذلك الذي يقول بخلافة أمير المؤمنين كالإسماعيلي كالزيدي وما شابه ذلك. حينئذ جواب السؤال، هذه مقدمة أو ما جواب السؤال؟ جواب السؤال أنه يسأل الإمام أنه إحنا من شيعتك، ويقصد منا هذه الشيعة الدائرة الثالثة اللي هي الفرقة الناجية، أنه إحنا من الفرقة الناجية، أنه من بإمامتكم، أنه عندنا أئمة 12، ولكن نحن من العصاة، الإنسان خطأ بعد، كثير الخطأ، خطأ يعني كثير الخطأ، كثير الاشتباه، نحن من أهل المعصية، فنحن أيضا ندخل النار، لأنه قلنا هذا الشيعي من أهل النجاة، يعني بلا شك سيدخل الجنة، بلا شك هذا الشيعي سيدخل الجنة. فيسأل الإمام أنه نحن ندخل الجنة؟ قال نعم، ولكن متى ما تمحصون عن ذنوبكم، إما بتوبة تتوبون إلى الله فالله يغفر لكم الذنوب فتكونوا من أهل الجنة، وإذا لم يتوب ومات على المعصية، والعياذ بالله، شيعي محب لأمير المؤمنين مات على المعصية لم يتوب، فهنا الله سبحانه وتعالى عندنا في الأحاديث الشريفة يبليه بعدة بلايا، بمرض عضال مثلا يبليه بإفلاس فقر شديد مقدع مثلا، بحيث لا يتمكن أن يعيش إلا بذل، لأنه معاصي ومحب لأمير من معاصي، فالله يغفر ذنوبه فيبليه بهذا الفقر مثلا، أو يبليه بنقص بالأموال، نقص بالثمرات وما شابه ذلك، فيبليه ببلاء الدنيا، فيقول له سيدي إذا لم يبلى ببلاء الدنيا ومات وهو عاصي وشيعي لكم ماذا تفعلون معه؟ قال فإنه الله سبحانه وتعالى يعذب بالقبر، يعذب بالقبر بعالم البرزخ. قال له زين إذا هم عذب بعالم البرزخ ومفاد هذا ذنوبه بكثرة بحيث مفاد، أنت عالم البرزخ مفاد لتطهيره لأنه لابد أن يطهر على كل حال، باعتبار الجنة دار المطهرين، ليس دار النجسين، ليس دار المذنبين، دار المطيعين، دار المطهرين، دار السعداء. أما الذين سعدوا في الجنة، قال سيدي إذا كانت ذنوب بكثرة بحيث حتى عالم البرزخ ما فادوا إياه، عذبوه مليار سنة ما فادوا إياه، إلى أن صار يوم القيامة. قال يدخل الجنة. قال يدخل الجنة حتى إذا كانت ذنوب بكثرة بحيث هذا العذاب الإلهي ما لم ينفعه. قال يدخل الجنة. بعدين شاف الإمام ما يفيد وياه. قال يدخل طبعا بشفاعة الأئمة حينئذ يدخل الجنة، يعني الأئمة هم يشفعون لمثل هذا العاصي. قال يدخل الجنة رغم أنفك. شاف ما يفيد وياه. قال لك قال يدخل الجنة غصبا على خشمك. بعد ذلك سكت. لما قال غصبا على خشمك، رغم على أنفك يعني غصبا على خشمك، غصبا على خشمك يدخل الجنة، لأنه محب، لأنه شيعي موالي لأهل البيت، وكل من كان في قلبه ذرة من محبة أمير المؤمنين، المودة التي فيها طاعة والمودة التي فيها اعتراف بإمامته، وإلا مجرد حب لا يكفي، حب مع طاعة مع اعتراف بإمامته وخلافته بلا فصل لرسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب جميعا، لأنه حب علي بن أبي طالب إيمان، وبغضه كفر، والباغض لأمير المؤمنين يدخل النار لأنه كافر والنار للكافرين، والمحب إيمان يدخل الجنة لأنه الجنة دار المؤمنين، جعلنا الله وإياكم من المؤمنين إن شاء الله. أحسنتم مولاي. نأخذ آخر سؤال من الأخ أسرار أيضا، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الكريم، هل يجوز البداء على الله تعالى حيث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وهل هي من مصاديق البداء؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. هذا بحث عقائدي مفصل، ولكن أجمل القول، وذلك أنه بحث البداء عندنا ليس بمعنى أن الله لم يعلم فعلم، كما السنة يتهمون بذلك، أبناء السنة أخواننا السنة يتهمون الشيعة أنهم يقولون بالبداء ويثبتون الجهل على الله سبحانه وتعالى، والحال والله لا نقول بذلك، إنما نقول بمعنى أنه كان أمرا مخفيا على الناس فالله أظهره. البداء بمعنى الإظهار، مو بمعنى أنه جاهل بالمعنى ثم بعد ذلك يعلم، مو معناته أنه الله سبحانه وتعالى كان يصلون الناس نحو بيت المقدس مثلا قبل الأولى فكان يجهل على أنه كان المفروض يصلون نحو مكة، فعند ذلك علم الله فبدا له أن يصلوا نحو مكة المكرمة، لذا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لا، ليس بهذا المعنى، إنما كان في علم الله أن الجماعة المسلمون أولا يصلون نحو بيت المقدس في علم الله، وعلى الناس كان هذا المعنى مخفي لا يدرون على أنه بعد ذلك عليهم أن يصلوا نحو مكة المكرمة، ثم بدأ لله يعني أظهر هذا الذي كان على الناس مخفيا فأظهره للناس أنه يلا الآن صار وقت اللي لازم يصلون نحو بيت الله الحرام. طبعا الفلسفة ذلك العلة أنه بيت الله الحرام كان عليه الأصنام 360 صنم منها الأصنام الأربعة الكبيرة المعروفة، فكان محل الأصنام، فإذا كان المسلمون في صدر الإسلام يصلون نحو مكة المكرمة كان يستلزم أنه المشركون ماذا يقولون؟ يقولون شوفوا هذا يدل على أنه إحنا حق، هذول دي يصلون نحو الكعبة، ما دي يصلون نحو الكعبة، دي يصلون نحو أصنامنا التي في الكعبة، فكان المشركون يستغلون حينئذ صلاة المسلمين نحو مكة المكرمة، لذا في بداية الأمر باعتبار كانت شوكة الشرك أقوى من شوكة الإسلام، الإسلام كان ضعيف في بداية الأمر، كان غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كان الإسلام غريب ضعيف في بداية الأمر، الله سبحانه وتعالى قال صلوا نحو بيت المقدس باعتبار بيت المقدس بيت الأنبياء، بيت الأحرار، بيت الحرية، وأنتم الآن أحرار، حررتم من عبودية الأصنام، فلذا صلوا نحو بيت الأحرار بيت المقدس، نحو بيت المقدس بيت الأنبياء، فكان يصلون. فعندما وضعت يعني اشتد شوكة الإسلام بحيث بعد المشركين ما يقدرون يستغلون، لأنه يعني جو إلى المدينة 13 سنة بمكة صلوا نحو بيت المقدس، جو إلى المدينة في السنة الثالثة أو الرابعة الثانية الظاهر في السنة الثانية من الهجرة أنه صلوا نحو أو الرابعة عندي شك صلوا نحو بيت الله الحرام، فلذا يعني 13 سنة وسنة أو سنتين في المدينة كلهم كانوا يصلون نحو 15 سنة كانوا يصلون نحو بيت المقدس، ففي هذه 15 سنة اشتد قوة الإسلام وقوة المسلمين، شوكة المسلمين اقتوت يعني استوت. حينئذ الله سبحانه وتعالى قال الآن بعد صلوا نحو بيت الله الحرام، يعني الذي كان في علمه ثابتا هو بيت الله الحرام، قال فولي وجهه في شطر المسجد الحرام. ليش؟ لأنه بعد الكافر ما يقدر يستغل هذه الظاهرة أنه إذا صليت نحو بيت الله الحرام سيقول سوف تصلي نحو الأصنام، لأنه بعد راح دور الأصنام وعبادة الأصنام. هذه من الحكمة والفلسفة أنه لماذا الله سبحانه وتعالى قال صلوا نحو بيت المقدس أولا، ثم بعد ذلك قال صلوا نحو بيت الله الحرام. فليس الصلاة نحو بيت الله الحرام من البداء بمعنى الجهل على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فإن الله عالم بكل شيء، بل بمعنى الظهور والإظهار، يعني شيء كان مخفي على الناس فالله سبحانه وتعالى أظهره للناس. فالبداء بمعنى الإظهار، كما هذا المعنى موجود في صحيح بخاري وصحيح مسلم على أنه لله سبحانه وتعالى بداء، يعني هذه ما مختصة بعقيدتنا احنا الشيعة، على كل السنة إذا راجعوا إلى كتبهم وإلى صحاحهم يجدون هذا المعنى بوضوح، مسألة البداء. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.